الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة قال عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن نساء المؤمنات كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. في الرواية الأخرى عن عمرو عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلث. قال الأنصاري وإسحاق بن موسى الأنصاري في روايته: متلففات. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليث. الغلث ظلمة، فالتغليث أن يصلي الفجر وما زال الضوء لم ينتشر وما زالت الظلمة موجودة، رغم أن من نظر إلى موضع الشروق تأكد من طلوع الفجر. يقول: وبيان قدر القراءة فيها. قوله أن نساء المؤمنات صورته صورة إضافة الشيء إلى نفسه، واختلف في تأويله وتقديره، فقيل تقديره نساء الأنفس المؤمنات، وقيل نساء الجماعات المؤمنات، وقيل إن نساء هنا بمعنى الفاضلات، أي فاضلات المؤمنات، كما يقال رجال القوم أي فضلاؤهم ومقدموهم، بمعنى النساء المؤمنات الأقرب يعني، والله على أعلم أن هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. مثل مسجد الجامع، أي المسجد الجامع. نساء المؤمنات أي النساء المؤمنات، أو كما في الرواية الأخرى نساء من المؤمنات. متلفعات يعني متجللات ومتلففات، بمروطهن أي بأكسيتهن، واحدها مرط، وفي قولها لا يعرفهن أحد أي من الغلث، كما في الرواية الصريحة الأخرى وما يعرفن من تغليث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، من كونه ينتهي منها والضوء لم ينتشر بعد، الانتشار الذي تعرف منه المرأة. يقول: وفي هذه الأحاديث استحباب التبكير بالصبح، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة الإسفار أفضل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم. أما حديث أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، فالجمع بينه وبين هذه الأحاديث أن الإسفار طبعا هو الأمر نسبي، ولكن المقصود به أن ينصرف وقد استضاءت السماء شيئا، وإن كان لا يزال هناك ظلمة، أو يحمل على اختلاف الأحوال، فأحيانا يطول القراءة جدا حتى يسفر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من 60 إلى 100 آية، وكان عمر رضي الله عنه يقرأ بنحو سورة يوسف. ولا شك أن إذا قرأ النحل أو يوسف فإنه يسفر إذا انصرف من الصلاة، وأن ويروى عن أبي بكر أنه قرأ مرة بالبقرة، ولا شك أن هذا مع سرعة القراءة توشك الشمس أن تطلع، فدل ذلك على أنه يسفر أحيانا حتى ينتشر الضوء، وأحيانا أخرى يصلي بغلس. وأما البداية فيبدأ في بعد نحو من 50 آية، مرور قدر قراءة 50 آية بين الأذان والإقامة، كما ثبت كم كان بين السحور والإقامة والصلاة، قال قدر 50 آية، وهذا يكون بغلس بلا شك. فالدخول في الصلاة بغلس والانصراف منها قريبا من الإسفار أو مع الإسفار، وأحيانا هكذا إذا قصر، إذا لم يطول جدا، وإذا طول أسفر، والله أعلم. يقول: وفيها جواز حضور النساء الجماعة في المسجد، وهو إذا لم يخش فتنة عليهن أو بهن. عليهن لوجود الفساق والفجرة، وبهن إذا خرجن في صورة غير شرعية كأن تتبرج أو تتعطر أو نحو ذلك، فعند ذلك تمنع، تمنع المرأة إذا خشيت فتنة. وأما عند عدم خشية الفتنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قوله: ما يعرفن من الغلس، يقول: هو بقايا ظلام الليل. قال الداودي: معناه ما يعرفن أنساء هن أم رجال، وقيل: ما يعرف أعيانهن. وهذا ضعيف، لأن المتلفعة في النهار أيضا لا يعرف عينها، فلا يبقى في الكلام فائدة. المتلففة والمتلفعة التي قد غطت وجهها، وهذا احتج به من يقول بوجوب النقاب، وجوب ستر المرأة وجهها، وليس فيه دلالة، إذ هذا فعل النساء الفاضلات، وهذا مما لا نزاع فيه، فهو رد على من يزعم أن النقاب محدث أو أنه مجرد عادة موروثة يعني من الفرس أو من الجاهلية، وهو الجاهل الذي ما زال يعيش في جاهلية، الذي يقول أن النقاب بدعة أو أنه محدث، إنما هو الجاهل. لا شك في أن هذا كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما يقطع به ولا يشك فيه، هذا مما يقطع به ولا يشك فيه. قوله، قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح كانوا، أو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. عن محمد بن عمرو بن الحسن ابن علي قال: كان الحجاج يؤخر الصلوات، فسألنا جابر بن عبد الله بمثل حديث غندر. وهذه الرواية توضح ما وجه لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر. لماذا سألوه عند مقدم الحجاج؟ لأن الحجاج كان يؤخر الصلوات على عادة أمراء بني أمية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بالصلاة لوقتها. قال مسلم: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سيار بن سلامة قال: سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلت: أنت سمعته؟ قال: فقال: كأنما أسمعك الساعة. قال: سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان لا يباري بعض تأخيرها، قال: يعني العشاء، إلى نصف الليل. ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة: ثم لقيته بعد فسألته فقال: وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر حين يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال: والمغرب لا أدري أي حين ذكر. وضح في الحديث الآخر: إذا وجبت، أي إذا غربت الشمس. قال: ثم لقيته بعد فسألته فقال: وكان يصلي الصبح، فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه. وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه. قال: وكان يقرأ بالستين إلى المئة. عن أبي برزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة: ثم لقيته مرة فقال: أو ثلث الليل. حديث أبي برزة في الرواية الثالثة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يقرأ في صلاة الفجر من المئة إلى الستين، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض. قال النووي رحمه الله: قوله وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه، وفي الرواية الأخرى ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض، معناهما واحد، وهو أن ينصرف أي يسلم في أول ما يمكن أن يعرف بعضنا وجه من يعرفه، مع أنه يقرأ بالستين إلى المئة قراءة مرتلة، وهذا ظاهر في شدة التبكير، يعني في الدخول في الصلاة، وإلا فهذا بداية الإصفار أن يعرف الرجل جليسه. يبقى إذن بدأ الضوء في الانتشار قليلا، أو على أقل في أول الإصفار. يقول: وليس في هذا مخالفة لقوله في النساء ما يعرفن من الغلس، لأن هذا إخبار عن رؤية جليسه، وذاك إخبار عن رؤية النساء من بعد، إن الضوء مش منتشر انتشار كبير. كان يصلي الظهر بالهاجرة، هي شدة الحر، نصف النهار عقب الزوال. قيل سميت هاجرة من الهجر وهو الترك، لأن الناس يتركون التصرف حينئذ بشدة الحر ويقيلون، ويقيلون يعني ينامون وقت القيلولة. وفيه استحباب المبادرة بالصلاة في أول الوقت، وإن كان يشرع الإبراد كما سبق بيانه، وهو تأخير صلاة الظهر شيئا في الحر. قوله: والعصر والشمس نقية، أي صافية خالصة لم يدخلها بعد صفرة. الرواية الأخرى التي فيها والشمس حية قد ذكر فيها المعنيين، إما حية بمعنى ما زالت بيضاء لم يدخلها صفرة، أو حية ما زال لها حرارة، والله أعلم. وقوله: المغرب إذا وجبت، أي غابت الشمس، والوجوب السقوط. حذف ذكر الشمس للعلم بها كقوله تعالى: حتى توارت بالحجاب، على هذا الوجه من التفسير يعني، أو المشهور عند الكثيرين، حتى توارت أي الشمس، وإلا فالوجه الآخر وهو الأقوى، أي حتى توارت الخيل بالحجاب حين سابق سليمان عليها، فكانت تصل إلى غاية بعيدة تحتجب عنه ثم ترجع، فيقول: ردوها علي، فترد عليه، والله أعلم. وإلا فثبوت أن سليمان عليه السلام ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس، وأنه المقصود في الآية، لم يثبت بدليل يجب التسليم له من الكتاب أو السنة. والصحيح هو الظاهر أنها ليس في الآية حذف، بل توارت ضمير فاعلها، فاعل توارت ضمير يعود على المذكور. قال سبحانه وتعالى: قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. أحب حب الخير حب الخيل لأن الله ذكرها بالخيل، والله أعلم. لكن هذا دائما يستشهد بهذه الآية في أن معنى توارت أنها الشمس، لكن هنا طبعا وجبت، ليس هناك احتمال للقرينة القوية في السياق. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني في بعض الروايات نصف وبعض الروايات ثلث، ولا تعارض، إذ يمكن أن يكون أبو ورزة روى الروايتين وهو الظاهر على حالين، فأخبر عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام مرة إلى نصف الليل أي ينصرف من الصلاة وقد انتصف الليل، ومرة إلى ثلث الليل. ويمكن الجمع بأنه يبدأ عند الثلث وينصرف عند النصف وليس بظاهر، لأن ذلك يقتضي تطويل الصلاة في صلاة العشاء جدا، لأن من النصف من الثلث سدس الليل يصلي العشاء، هذا فيه نظر، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بالصلاة بأواسط المفصل في صلاة العشاء، ونهى معاذا عن التطويل وقال فتان أنت يا معاذ. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها يؤخر العشاء لثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، قال العلماء وسبب كراهة النوم قبلها أنه يعرضها لفوت وقتها باستغراق النوم أو لفوات وقتها المختار والأفضل، ولئلا يتساهل الناس في ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة. إذا نقول يكره النوم قبل صلاة العشاء في رمضان أو في غيره، فالنوم قبلها مكروه، والبعض قد يرى أنه يؤخر الصلاة وينام ليستريح، وليس هذا من السنة، بل إنما يكتب له الفضيلة بتأخير وقت العشاء إذا كان منتظرا للصلاة، أما إذا نام فقد فعل المكروه. قال وسبب كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهر، ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه، الذكر في الليل، أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار أو الأفضل، لأن الذي يتعود على السهر كثيرا ما يعجز عن الاستيقاظ في صلاة الصبح. يقول ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا. قال العلماء والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها، أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وذلك كمدارسة العلم وحكايات الصالحين، سير الصالحين يعني، ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى أهله فيحدثهم ساعة ثم ينام، محادثة الضيف والعروس ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة، الحاجة إلى توجيههم، نظر في احتياجاتهم الدينية والدنيوية، ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم، والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم في خير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك، فكل هذا لا كراهة فيه، وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه والباقي في معناه، وقد تقدم كثير منها في الأبواب والباقي مشهور. ثم كراهة الحديث بعد العشاء المراد به بها بعد صلاة العشاء لا بعد دخول وقتها، يعني لا يكره أن يتحدثوا بعد الأذان قبل الإقامة. واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير كما ذكرناه، وأما النوم قبلها فكرهه ابن عمر، فكرهه عمر وابنه وابن عباس وغيرهم من السلف ومالك وأصحابنا رضي الله عنهم أجمعين، ورخص فيه علي وابن مسعود والكوفيون، أبو حنيفة يعني ومن وافقه،

فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فقال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت الصلاة معهم فصل، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. عن أبي ذر قال كيف أنتم، أو قال كيف أنتم، كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير. قال النووي رحمه الله: وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة، ولهذا قال في الرواية الأخرى: إن خليلي أوصاني، إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مددع الأطراف، أي وإن كان الإمام أو الأمير عبدا مجدع الأطراف، أي مقطع الأطراف، مع أن إمامة العبد غير جائزة، لكن إذا غلب على الناس بسيفه أو عينه ولي الأمر القرشي صحت الإمامة ووجبت الطاعة لئلا تتفرق الكلمة، ولكن كما ذكر في غير معصية، وهذا متفق عليه، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. يقول: وفيه أن الصلاة التي يصيبها يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا، وهذا الحديث صريح في ذلك، وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضا، قال لأنه قال: فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، أي الصلاة الثانية. في الرواية: فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، يعني الأولى، وإلا كانت لك، أي التي صليتها معهم، نافلة. يقول: واختلف العلماء في هذه المسألة، وفي مذهبنا فيها أربعة أقوال: الصحيح أن الفرض هي الأولى للحديث، ولأن الخطاب سقط بها، والثاني أن الفرض أكملهما، والثالث كلاهما فرض، والرابع الفرض إحداهما على الإبهام، يحتسب الله تعالى بأيتهما شاء. الصحيح لا شك فيه أنها الأولى، كمن صلى مثلا منفردا ثم وجد جماعة يصلون فأراد أن يصلي معهم ليحصل ثواب الجماعة، فتكون الثانية نافلة والأولى هي الفريضة. أما أن كلاهما فرض فهذا يقتضي وجوب ست صلوات في هذا اليوم على هذا الرجل، فكيف تكون كلاهما فرض؟ هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فهذا يجعلها ستا. وأما أن الفرض أكملهما فهذا يدل على عدم تعيين الصلاة بالنية، ويلزمه أن يعين في صلاته أن نية الفريضة ليتحقق الامتثال، والله أعلم. فالصحيح أن الأولى هي الفريضة والثانية نافلة يثاب عليها ويأخذ ثواب الجماعة بها، ولا يكون قد ترك فضيلة الوقت. يقول: وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة، وهذا هو الصحيح في مذهبنا، ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية نفل ولا نفل بعدهما. الجواب عن هذا أن هذا نفل له سبب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لجمع كلمة المسلمين بالاجتماع على إمام واحد، فيكون تنفلا بسبب فيشرع الصلاة بعد الصبح والعصر، وكذا من تصدق على من فاتته الصلاة فإن هذا سبب يقتضي التنفل بعد الصبح والعصر. قال: ووجه لنا وجه في الشافعية وجه أنه لا يعيد المغرب لئلا تصير شفعا، وهو ضعيف، ولكن الأظهر والله أعلم أنه يعيد المغرب ويشفعها بواحدة إن أمكن ذلك، لأن حذيفة رضي الله تعالى عنه لما أعاد المغرب مع بعض الجماعة الجماعات شفعها بواحدة فيصلي أربعا، رواه عبد الرزاق في مسنده. فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الأولى إذا صلى المغرب جماعة ثانية نافلة فيشفعها بواحدة فتصبح أربع ركعات، ولكن إن اقتصر أجزأه ذلك على ظاهر الأحاديث، اقتصر على ثلاث أجزأه ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة فيه دليل من دلائل النبوة، وقد وقع هذا في زمن بني أمية صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. قال فصلي، قوله صلى الله عليه وسلم فصلي الصلاة لوقتها، معناه إذا فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك، معناه إذا علمت من حالهم تأخيرها عن وقتها المختار فصلها لأول وقتها، ثم إن صلوها لوقتها المختار فصلها أيضا معهم وتكون صلاتك معهم نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك بفعلك في أول الوقت، أي حصلتها وصنتها واحتط لها. قوله أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، أي مقطع الأطراف، والجدع القطع، والمجدع أردأ العبيد. أردأ العبيد خسته وقلة قيمته ومنفعته ونفرة الناس منه. وفي هذا الحث، وفي هذا الحث على طاعة ولاة الأمور ما لم تكن معصية. فإن قيل كيف يكون العبد إماما وشرط الإمام أن يكون حرا قرشيا سليم الأطراف، فالجواب من وجهين: أحدهما أن هذه الشروط وغيرها إنما تشترط في من تعقد له الإمامة باختيار أهل الحل والعقد، وأما من قهر الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستولى عليهم وانتصب إماما فإن أحكامه تنفذ وتجب طاعته وتحرم مخالفته في غير معصية، عبدا كان أو حرا أو فاسقا، بشرط أن يكون مسلما. والعلة في هذا إقامة ما يمكن من أمور الشر ودرء المفاسد عن المسلمين بوقوع القتال والفتنة وسفك الدماء، وإلا فالغرض المقصود من السمع والطاعة في مثل هذه الحالة هو إقامة الشرع قدر الإمكان، بمعنى أن هذا الأمر وهو تولية العبد أو المقطع الأطراف أو من كان فاسقا لا يجوز ابتداء ولا اختيارا من أهل الحل والعقل، لأن هذا فيه غش للأمة وخيانة لها، ويأثمون بتقديم من هذه حاله وهم قادرون على غيره. ولكن إذا غلبوا فالأمر لابد فيه من مراعاة المصالح والمفاسد. وطالما كان قائما بدين الله عز وجل فالغرض إقامة الدين، ولو هناك بعض التفريط فإقامة ما يمكن من الدين أعظم مصلحة من تضييع الكل بالخروج والقتال. وأما قوله يشترط أن يكون مسلما فهذا متفق عليه بين العلماء، وهو أن الكافر أصليا كان أو مرتدا لا تصح إمامته ولا تنعقد ولا تجب طاعته بأي نوع من الأنواع، وإنما إذا عجز الناس عن إزالته فإنه يسقط عنهم ما عجزوا عنه، لكن لا يدينون لله بطاعته. أما الفاسق فهم يدينون لله بطاعته في طاعة الله ويعصونه في المعصية، فأما الكافر فلا يدان لله عز وجل بطاعته أصلا بوجه من الوجوه، وإنما يقهرون على فعل أشياء يكرهون عليها فهم معذورون فيها ولا يأثمون فيها لإكراههم وعجزهم. قوله الجواب الثاني أنه ليس في الحديث أنه يكون إماما، بل هو محمول على من يفوض إليه الإمام أمرا من الأمور أو استيفاء حق أو نحو ذلك، يعني في ولاية خاصة ليست الولاية العامة. يمكن أن يختار الإمام عبدا، وربما يختار ناقصا كمقطع الأطراف، وذلك لأن يستوفي بعض الحقوق، فعند ذلك تجب الطاعة. قوله صلى الله عليه وسلم وإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا قد كانت لك نافلة. وفي الرواية الأخرى صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل، معناه صل في أول الوقت وتصرف في شغلك، فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك، وإن أدركت الصلاة معهم فصل معهم وتكون هذه الثانية لك نافلة. قوله ضرب فخذي، أي للتنبيه وجمع الذهن على ما يقول له. قد احتج به ابن حزم رحمه الله على أن الفخذ ليس بعورة، وقال بالإجماع أنه لا يجوز أن يضرب قبل رجل أو امرأة ولو من فوق الثياب، فدل ذلك على أن الفخذ ليس بعورة. والصحيح في هذه المسألة أنه قد صح الحديث غط فخذك فإن الفخذ عورة، ولا شك أن الإجماع الذي ذكره ابن حزم صحيح في أنه لا يجوز أن يضرب على قبل إنسان أو دبره أو قبل امرأة أو دبرها أو حتى بطنها أو صدرها من فوق ولو من فوق الثياب، هذا مما لا شك فيه، ولكن لا يدل ذلك على استواء الفخذ مع القبل، وهو يدل على عدم استوائهما. فالصحيح أن الفخذ عورة لكنها عورة مخففة، إذ لو كانت كالقبل والدبر لما مسها النبي صلى الله عليه وسلم ولو من فوق الثياب، ولكن إنما يجوز مسها من فوق الثياب والضرب على الفخذ للتنبيه وغيره مع المقربين ومع من يعني يلونه ويليهم من الأقارب والأصحاب ونحو ذلك. فأما أن يخرج مكشوف الفخذ أمام عامة الناس وفي الطرقات فهذا منكر، ينكر على صاحبه ويقال غط فخذك فإن الفخذ عورة. فالأمر كما ذكرنا يدل على تفاوت عورة الفخذ مع العورة المغلظة كالقبل والدبر، فهما القبل والدبر عورة مغلظة لا يجوز كشفها إلا للزوج أو ملك اليمين، ولا يجوز كشفها للخادم ولا للأقارب ولا للأصحاب. وأما الفخذ فيجوز أن تظهر أحيانا للمقربين من الأهل والأصحاب، ويجوز الضرب عليها للتنبيه، ولا يجوز إظهارها في المجامع ولا في الطرقات ولا في الصلاة لأنها عورة. قال باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت أنا عن الشيخ، طبعا هو التبويب ده للعلم يعني كله من كلام الإمام النووي رحمه الله، ليست من أبواب من كلام مسلم، فأخطأت ونقلت العنوان من كلام النووي. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفجر. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. عن ابن عمر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. قال ابن مير في رواية 24 وقال أبو بكر بن أبي شيبة 27. في الرواية الأخرى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 24. قال النووي رحمه الله في رواية بخمسة وعشرين جزءا أو درجة وفي رواية بسبعة وعشرين درجة. الجمع بينهما من ثلاثة أوجه: أحدها أنه لا منافاة بينها فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين. هذه الكلمة فيها نظر، إطلاق كلمة مفهوم العدد باطل كلام غير صحيح، بل مفهوم العدد إذا خالفه منطوق كسائر مفهوم الصفة. مفهوم المخالفة عموما إذا خالفه منطوق قدم المنطوق. طبعا كلمة مفهوم 25 إيه؟ إنها ليست أكثر من ذلك. مفهوم المخالفة أنها ليست أكثر من 25، فلكن هنا عرضه منطوق أقوى منه وهو 27، فدل ذلك على أن المفهوم غير مراد. لكن إن مفهوم العدد باطل يدل على ضعف هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عبد الله بن أبي بن سلول لقد خيرت وسأزيد على 70، في قوله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال سأزيد على 70، فطالما لم يرد دليل صريح فالعمل بالمفهوم معتبر، عمل به النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتاه النص الذي يقطع الأمر وهو قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فكان هذا عملا بالمفهوم حتى يأتي ما يبين ضعفه. أما أن مفهوم العدد غير معتبر فكلام ضعيف، وعامة العلماء يقولون بمفهوم العدد في كثير جدا من المسائل أو في أكثر المسائل. فإذا لا منافاة بينهما فذكر القليل لا ينفي الكثير، لأنه كما ذكرنا المنطوق إذا تعارض مع مفهوم قدم المنطوق، والمنطوق هنا 27 دخلت فيه 25. الثاني أن يكون أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر به. الثالث أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة، فيكون لبعضهم 25 ولبعضهم 27 بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك. فهذه هي الأجوبة المعتمدة. ترجيح الإمام ابن حجر أنه 27 في الجهرية و25 في السرية. وقد قيل إن الدرجة غير الجزء، وهذا غفلة من قائله، فإن في الصحيحين 27 درجة و25 درجة وفي 25 جزء، فهذا ليس صحيحا القول ده بأن الجزء غير الدرجة غير ضعيف. يقول فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة والله أعلم. احتج أصحابنا والجمهور بهذه الأحاديث على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة خلافا لداود، ولا فرضا على الأعيان خلافا لجماعة من العلماء. أما كونها تدل على أنها ليست شرطا في صحة الصلاة خلافا لداود وطائفة من أهل الحديث فنعم، لأنه أثبت للمرء درجة لصوت المنفرد درجة واحدة. وأما أنها تدل على أنها ليست فرضا على الأعيان فليس بظاهر لمعارضة هذا الاحتمال للأحاديث الصريحة. فلا، إذا قيل للإنسان مثلا يجب أن تحصل 27 فحصر واحدة. لا نقول لم يحصر شيئا، ولكن قصر عن القدر الواجب. فالأحاديث صريحة في وجوب صلاة الجماعة على الرجال، على العين، على الأعيان، فلا يترك هذا لإثبات صحة للحديث الدال على إثبات صحة صلاة المنفرد، والله أعلم. ورد الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يقول بشرطية الجماعة، يقول أن صلاة المنفرد هنا محمولة على المعذور، والله أعلم. ولكن الظاهر العموم، لأنه قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم، أفضل من صلاة الفرد، وأطلق وعم، فهذا يدل على جميع صلاة الفرد بعذر أو غير عذر. لكن يأثم لأنه أخذ أو أتى بواحدة من 25 أو 27، فلا يجزيه عن 26 الآخرين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.